إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعتذر إليكم اعتذارا مبالغا فيه في لأجل هذا التأخر في مواصلة دروسنا هذه التي نسأل الله أن يبارك لنا فيها، والأمر خارج عن نطاقنا والله المستعان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في الأعمال والأعمار والأوقات، لأن البركة أوشكت على أن ترفع من أوقاتنا، نسأل الله السلامة والعافية. وبدون إطالة، إخوانكم يعني عطوكم هذه التعليمات وهي من باب التعاون على البر والتقوى، فنرجو من إخواننا أن يتأملوا فيها وأن يلتزموها حتى لا نحرم الخير الذي نحن فيه، لأن الذي نحن فيه هو خير عظيم، وهو أن هيأ الله تبارك وتعالى لنا هذا المكان نجتمع فيه لطاعة الله تبارك وتعالى ولتحصيل العلم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فنرجو من إخواننا جميعا أن يلتزموا بهذا التزاما كاملا حتى لا نقع في الخلل ويترتب على ذلك ما لا يحمد. فجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لن يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو المجلس الرابع عشر، العاشر، هذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لصاحبها أبي جعفر، الإمام أبي جعفر الطحاوي، نعقده هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق 18 من شهر ربيع الثاني من عام 38 و400 وألف، الموافق 16 من الشهر الأول من عام 17 و2000. تكلمنا في آخر درس عن مسائل الحوض والشفاعة، وذكرنا أن الحوض مربع طوله شهر وعرضه شهر وأنيته كعدد نجوم السماء، وأنه أحلى من العسل وأنصع من اللبن، وأن هذا الحوض يرده الموفقون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويذاد عنه صنفان من الناس: الصنف الأول وهم الذين يذادون ذودا عاما وهم من ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الصنف الثاني من كان من هذه الأمة، يعني أمة الإجابة، وحدث منه كفر أو نفاق، أو كان مبتدعا ماشي ببدعته مختلف لها، فإن مثل هؤلاء يذادون ولا يردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قررنا في ذلك الموضع أن الذي يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم يكون من أهل الجنة، أن الذي يرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يكون من أهل الجنة. تكلمنا عن الشفاعة وذكرنا أن الشفاعة أقسام، أعظمها وهي الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يفصل الله تبارك وتعالى، أو شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف ليفصل الله تبارك وتعالى بين العباد أو في مآلات العباد. وهذا هو المقام المحمود الذي سأله أو طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عموم أمته أن يسأل الله تبارك وتعالى أن ينيله إياه في قوله عليه الصلاة والسلام: وسلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. وهو قول سائر المسلمين بعد سماع الأذان، ونهيب بكل مسلم ألا يحرم نفسه من هذا الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سينال هذه المرتبة قطعا، كما ثبتت بذلك الأحاديث والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يحرم هو نحن إن قصرنا في مثل هذه الأشياء أو في مثل هذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من سأل الله له الوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة. وذكرنا أنواع الشفاعات، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وشفاعته للعصاة من المؤمنين أن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة، شفاعته لمن استحق النار أن يخفف عنه العذاب كشفاعته في أبي طالب عمه، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات أهل الجنة، إلى غير ذلك مما ذكرناه. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى لإمامته ولعلمه الكبير ذكر مسألة الميثاق، ومسألة الميثاق مسألة عظيمة خلا أكثر كتب العقائد من ذكرها. مسألة الميثاق أكثر كتب العقائد لا تذكرها، بل إن عامة من تكلم في الميثاق تكلم في جانب آخر من معنى الميثاق، والميثاق هو العهد المؤكد. هذا معنى الميثاق في لغة العرب، الميثاق هو العهد المؤكد. قد ذكر الله تبارك وتعالى هذا الميثاق في قوله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وقال الله تعالى: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. والمقصود بالميثاق هو العهد المؤكد، وهذا الميثاق كما ذكر أهل العلم هو العهد الذي أخذه الله تعالى على آدم وذريته يوم استخرجهم من ظهره، وكانوا مثل الذر كما جاء في الأحاديث. والذر هو الجسم الصغير جدا الذي يسمى الذرة، أو الذر هو كما قال أهل العلم هو مثل النملة وتسمى الذر، يعني أن الله تعالى استخرجهم صغارا جدا من ظهر آدم وأخذ عليهم العهد وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هذا العهد الذي أخذه الله تعالى من بني آدم لما أخرجهم من ظهره ليس هو الميثاق الوارد في هذه الآية على التحقيق، كما جزم بذلك الإمام الكبير المبجل بن قيم الجوزية رحمه الله. وسيأتينا إن شاء الله تعالى تحقيق هذه المسألة، وأن المقصود بالميثاق المذكور في سورة الأعراف في قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقلت إن هذا العهد أو هذا الميثاق لا يذكر في أكثر كتب العقائد، ويذكره بعض أهل العلم ومنهم إمامنا الطحاوي رحمه الله تعالى. ومسألة الميثاق ليست مسألة غيبية ينبغي التعرف عليها كمسألة الحوض أو مسألة الشفاعة، بل إن مسألة الميثاق، وهذا يخفى على كثير ممن يدرس هذا، أن مسألة الميثاق لها ارتباط عظيم بمسائل القضاء والقدر. قد استفتح المصنف رحمه الله تعالى بهذا، أو جعله توطئة للكلام على بعض مسائل القضاء والقدر، وقد مر معنا بعض جمل منها، لأن المصنف رحمه الله تعالى فرق مسائل القضاء والقدر وكذلك مسائل الأسماء والصفات، كذلك بعض ما يتعلق بالقرآن وكلام الله فرقه في كتابه. لهذا يحسن ولعلنا نقوم بهذا في آخر شرحنا لهذا الكتاب أن نجمع الجمل التي لها ارتباط في المعنى، فنجمع الجمل التي تتعلق بالقضاء والقدر أو بمسائل القضاء والقدر وكذا الصفات وكذا ما يتعلق بالقرآن وكلام الله وهلم جرا. فالمصنف رحمه الله تعالى إنما ذكر مسألة الميثاق لأجل تقرير مسائل القضاء والقدر، لهذا لا ينبغي أن نستقل أو أن يستقل مبحث الميثاق عن مسائل القضاء والقدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه روايات كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الميثاق ذكر أن الله تعالى جعل فئة في الجنة وفئة إلى النار، وأن الله تعالى خلق أهل الجنة للجنة وخلق أهل النار للنار، والصحابة فارقوا من هذا وخافوا ووجلت قلوبهم وقالوا ففيما العمل، قضي الأمر، مكاننا حدده رب العالمين، إما في الجنة ونسأل الله أن نكون من أهلها، وإما من النار ونعوذ بالله من النار، ففيما العمل؟ إذن لماذا نعمل ما دام أن مكاننا موجود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأنني أنا وأنت لا ندري أين مكاننا، لا ندري مكاننا أين هو، أهو هنا أو هناك، وما علينا إلا أن نتخذ الأسباب التي تجعلنا من أهل اليمين ونتجنب الأسباب التي تجعلنا من أهل الشمال. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الحديث عظيم جدا، حديث الميثاق، وأن الله فرغ من أمور العباد وعلم من هو من أهل الجنة وعلم من هو من أهل النار، وأن الله تبارك وتعالى علمه العظيم الذي أحاط بكل شيء لا يمكن أن يتأخر شيء من هذا العلم، لا يتأخر ولا يتقدم. ولهذا قلت جعل الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى مسألة الميثاق مقدمة لبحثه في مسائل القدر، فقال رحمه الله تعالى والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، ثم قال وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، لا يخرج أي أحد عن هذا العلم وعن هذا الذي قدره الله تبارك وتعالى، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. لماذا؟ لأنه لو زاد في ذلك العدد لتخلف علم الله ولتغير، ولو نقص كذلك لتغير علم الله تبارك وتعالى، بدل أن يكون مثلا 2 مليار يصير 2 مليار إلا 5، فيخطئ علم الله، وعلم الله لا يخطئ، وأنه لا يزاد في هذا العدد ولا ينقص منه، ولو أجزاء من الأجزاء فإن العدد مستقر لا يتغير أبد الآبدين. متى كان هذا؟ كان هذا قبل أن يخلق الله تعالى السماوات والأرض ب50,000 سنة. ولا يظن ظن أن الله تبارك وتعالى وقع له هذا العلم بعد أن خلق الناس، لا أبدا، بل علم الله تعالى أزلي، وكان عالما قبل أن يخلق السماوات والأرض، كان خالقا قبل أن يخلق كل شيء، كان سميعا قبل أن يخلق أي شيء، فهو سبحانه تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال والجلال. لهذا ينبغي أن نعرف بأن أهل السنة والجماعة ينبغي أن نعرف أن السلف أهل السنة والجماعة، لأن السلف هم أهل السنة والجماعة، يصفون الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على وفق ما جاء في كتاب الله، وهو قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل السنة لا يجسمون الله كاليهود أبدا، وقد أخطأ من نسب أهل السنة أو نسب السلف أهل السنة والجماعة إلى عقيدة التجسيم أو التشبيه. فأهل السنة أهل السلف لم يكن واحد منهم إطلاقا يشبه الخالق بالمخلوق أبدا، وإلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هي عقيدة قارة لا تتبدل، لأنها هي التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وهي التي كان عليها سلف هذه الأمة منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والسلف أهل السنة والجماعة يثبتون حقيقة الصفة ويفوضون الكيفيات، يصفون الله تعالى بأن له يدا، لكن يقولون يد الله ليست كأيد الخلق، على قاعدة ليس كمثله شيء، أي لا شيء يشبه الله تبارك وتعالى في صفاته. لكن إن توقفنا عند هذا نقول العدم أيضا لا يشبهه شيء، صحيح لنا، والله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إشارة عظيمة إلى أنه يجب أن يوصف الله تبارك وتعالى بالسمع والبصر الذي نشترك نحن والله تبارك وتعالى في المسميات. نشترك نحن والله تعالى في الأسماء عفوا وليس في المسميات، فنحن لنا سمع ولنا بصر، والله تعالى سميع وبصير، وسمع الله وبصره ليس كسمعنا، لأن ذات الله ليست كذواتنا. ولهذا يخطئ ويكذب على أهل السنة والجماعة أهل السلف رحمهم الله تعالى من يقول بأنهم يعتقدون عقيدة اليهود، فإن اليهود لا يصفون الله تعالى بهذا الوصف الذي فيه تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين. ولهذا كان الله تبارك وتعالى سميعا وبصيرا، وكان العبد سميعا وبصيرا، فاشتركا في الأسماء واختلفا في المسميات. فحقيقة سمع الله وبصره وحياته ليست كحقيقة سمعنا وبصرنا، فنحن لا نسمع أو لم نكن نسمع إلا بعد أن وجد شيء نسمعه، أما الله تبارك وتعالى فكان سميعا قبل أن يخلق شيئا، وكان خالقا قبل أن يخلق، وكان حيا، وكان تبارك وتعالى رحيما، إلى غير ذلك من الأسماء أو من الصفات التي لم يتصف بها ربنا تبارك وتعالى بعد أن خلقها، بل اتصف بها قبل أن يخلق أي شيء. فالله تعالى موصوف بهذا العلم المطلق، وهذا هو حقيقة القدر يا إخواني. من أراد أن تطمئن نفسه للقضاء والقدر فليعلم هذه المرتبة العظيمة، وهي مرتبة العلم والعلم المطلق الذي لا يخطئ أبدا، لأن الله تعالى كونه أحاط بكل شيء علما، وأنه بكل شيء عليم، أي لا يفوت الله تبارك وتعالى من علم أي شيء، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان. لأنه قد ورد في بعض الأحاديث أو في الآيات عفوا، قال الله تعالى: الكفار لا يرجعون إلى الدنيا قطعا وجزما، قد يئسوا من الرجوع إلى الدنيا. قال الله تعالى عنهم: ولو ردوا إلى الدنيا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. مع أنه لا يمكن، وهذا قد حكم الله به، أنهم لا يرجعون إلى الدنيا. مع ذلك يقول الله تعالى لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. فهذا معنى قول أهل العلم، وأنه علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، لأن رجوع وعود الناس إلى الدنيا من أهل النار إلى الدنيا هذا مستحيل، لأن الله حكم بأنه محال. ومع ذلك قال الله تعالى لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أقول هذه أو هذا الميثاق الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو من الأمور الاعتقادية الغيبية، وهذا قد دل عليه القرآن الكريم، وإن كان ليس فيه ذكر الميثاق بذاته، وقد ورد ذلك مفصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد استدل على ما أو ماهية هذا الميثاق بأحاديث، منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم عليه الصلاة والسلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، هكذا هو يعمل فكل ميسر لما خلق له. ثم قال: وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من عمل أهل النار فيدخله به النار. هذا الحديث ذكره شيخ الألباني في الضعيفة، في السلسلة الضعيفة، في أو برقم 3070، لكنه رحمه الله تعالى صححه بمجموع طرقه في تعليقه على الطحاوية، فالحديث ثابت إن شاء الله تعالى. هذا الدليل الأول الذي فيه معنى الميثاق الوارد في كتاب الله تبارك وتعالى. دليل الثاني ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة، أي كل نفس، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيضا، يعني جعل نورا أو ضوءا يخرج من بين عيني كل واحد من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. قال: وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: يا رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود. قال: يا ربي، كم عمره؟ يعني كم قدرت من عمره حتى يموت؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي، اعطه من عمري 40. فأخذ الله عليه الميثاق على هذا، وأنه أعطى ابنه داود شيئا من عمره وهي 40 سنة يضيفها حتى يكون أو حتى يكون عمر داود عليه الصلاة والسلام 100 عام. قال: فأخذ الله عليه الميثاق، فلما انتهت المدة، أي مدة حياة آدم، فلما انتهت المدة جاء ملك الموت ليقبض روح آدم. تعلمون أن الأنبياء يستأذنون في الموت ويخيرون، وجاء ملك الموت ليقبض روح آدم، فقال: أولم يبق من عمري 40؟ يعني أن الله أني أعلم أن الله تعالى أعطاني من عمري كذا وبقي منه 40. قال أولم تعطها لابنك داود؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم ونسيت ذريته وجحد آدم وجحدت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته. وهذا فيه أيضا دليل على هذا المعنى الذي هو معنى الميثاق، وأن الله تعالى استخرج ذرية آدم من ظهره. ومن الأدلة أيضا على هذا المعنى، لهذا قلت لم يرد شيء في الكتاب في معنى الميثاق، وإنما الوارد في معناه ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على هذا أيضا حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه الصلاة والسلام بنعمان وهو واد إلى جنب عرفة، أخذه يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنفرها بين يديه، يعني جعل ذريته بين يديه يراهم كلهم، ثم كلمهم قبلا يعني كلمهم وجها لوجه وهم يقابلونه، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا إلى آخر الآية، أي أن الله تعالى خاطب هؤلاء وكلمهم كفاحا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا إلى آخر الآية. وهذا الحديث أيضا ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، ووافق الحافظ ابن كثير على أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا. معروف أن الحديث الموقوف، ولعل كثيرا منكم درس هذا عند الشيخ مصطفى، أن الحديث الموقوف هو ما رفع إلى الصحابي، يعني ما هو من مقول الصحابي وليس من مقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث موقوف كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وتابعه على هذا وافقه الشيخ الألباني، لكن هذا الأثر هو موقوف له حكم الرفع، لأن يعني بعض الموقوفات تأخذ حكم الرفع. إذا كان الصحابي لا يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، وإذا كان الحديث من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن يطلع عليها أحد من البشر إلا عن طريق الوحي، وهذا الذي ذكره ابن عباس من الغيب الذي لا يمكن أن يطلع عليه أحد من البشر، لأن هذا وقع قبل أن يخلق الله تعالى هؤلاء البشر جميعا. فلا شك لا شك أن هذا الحديث يأخذ حكم الرفع، زيادة على أنه قد ورد في معرض التفسير، وهذا من القرائن التي تجعل الموقوف يأخذ حكم الرفع إذا كان إذا كان المقول جيء به لبيان تفسير آية من كتاب الله تبارك وتعالى. هذه الأدلة كلها تدل على معنى الميثاق الذي أخذه الله تعالى على آدم وعلى ذريته. لكن الرواية التي فيها أن الله تعالى استنطق ذرية آدم لما قال لهم ألست بربكم وأشهدهم على أنفسهم، هذه الرواية فيها مقال فلا تثبت عند علماء الحديث. والوارد في هذا المعنى ما جاء في الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا، أن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا، يعني هذا الحديث الصحيحين وهو الذي يدل على معنى الميثاق، أن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا أي أخفهم عذابا. لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به، يعني أنت في النار الآن، ولو كنت من كبار الملوك تملك الدنيا هل تفتدي بها حتى تخرج من النار؟ يقول ذلك العبد الذي يكون في يعني أحسن أحوال أهل النار، يعني عذابه ليس بذلك الشديد، فيقول ذلك المعذب عذابا هينا نعم. فيقول الله تعالى: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. هذا الحديث عظيم، هذا الحديث عظيم جدا، وهو من الأحاديث المرهبة من اقتراف الشرك أو اتخاذ الوسائل أو سلوك الوسائل التي توصل إلى هذا المقصد الشنيع، وهو الإشراك بالله تبارك وتعالى. ولهذا حرم أهل العلم الوسائل المفضية إلى الشرك، ومن الوسائل المفضية إلى الشرك دعاء الله تعالى في الأماكن التي يشرك فيها بالله تبارك وتعالى، أو إحداث أي عبادة في الأماكن التي يقترف فيها الشرك بالله تبارك وتعالى. فلو أن عبدا ذهب إلى مقام من مقام الأولياء وضريح من أضرحة الأولياء وقال: لأصلين لله تبارك وتعالى 10 ركعات في ذلك المقام الذي هو مقام عظيم لولي من أولياء الله الصالحين، عندما أقف بجنبه أتذكر الآخرة وأعلم أن مآل الصالحين إلى جنة النعيم، فيزيد إيماني وخشوعي وتعلقي برب العالمين، فلأذهبن إلى ذلك المقام فأصلي لله 10 ركعات. نقول لهذا: قد ابتدعت ووقعت في البدعة. لماذا؟ لأنك أوقعت عبادة في مكان يظن أنه مكان يشرك فيه بالله تبارك وتعالى، ولو أن رجلا رآك من بعيد لظن أنك إنما تسجد وتركع لهذا الولي. وهذا كله وسيلة مفضية إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. أليس قوم نوح قد صوروا صالحيهم على شكل صور وجاءهم إبليس كما في حديث ابن عباس وأمرهم أن يصوروا أولئك الصالحين على أنهم إن صوروهم ورأوهم تذكروا عبادة الله، فخلف من بعدهم خلف ظنوا أن هذه الصور هي معبوداتهم وهي آلهتهم، فعبدوها من دون الله وسألوها من دون الله وذبحوا لها من دون الله. فكذلك هذا الجيل وغيره إن رآنا نقترف العبادات لله في مثل هذه الأماكن لجاءوا وظنوا أننا إنما نقترب أو نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. لهذا يخسأ من يقول بأن الذبح عند الأولياء قربة عظيمة من القربات التي توصل إلى رضا رب العالمين، ونقول إن الذبح عند الأولياء جرم عظيم من أكبر الجرائم، لأنه وإن كان الذبح لله تبارك وتعالى فإنه وسيلة مفضية إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. ولا أدري لماذا يخرس هؤلاء أو يصموا عن سماع ما أثر عن سلف هذه الأمة، وهم يدعون أو يدعي أكثرهم أن الصحابة هم سادات هذه الأمة، حتى إن أكثرهم لا يذكر اسم الصحابي إلا وهو يقدم بين يدي اسمه كلمة التزييد، فيقول: قال سيدنا عمر، وقال سيدنا أبو بكر، وقال سيدنا علي، وقال سيدنا عثمان، إلى غير ذلك. هذه هؤلاء الأسياد وهم سادة حقا رضي الله تعالى عنهم جميعا دون استثناء، هؤلاء السادة حقا لم يقترف واحد منهم مثل هذا العمل، بل نهوا عنه أشد النهي، بل إنهم رضي الله عنهم بالغوا في النكير على من فعل شيئا هو أهون من هذا بمفاوز عظيمة. فقد ثبت عن ابن مسعود كما ذكر غير واحد من أئمة الإسلام بالإسناد الصحيح إليه أنه دخل على أناس في مسجد من مساجد الكوفة وهم يذكرون الله تعالى فرادى ليس جماعة، بل إنهم كانوا يجلسون وكان معهم عريف وكبير يقول لهم سبحوا مئة، وعند كل واحد منهم حطى يحسب بها هذه التسبيحات. فوقف عندهم على بابهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال لهم قولة عظيمة جدا: أيا هؤلاء، إما أنكم أهدى من محمد وأصحابه، هما أمران لا ثالث لهما، إما أنكم أهدى من محمد وأصحابه، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلاله. أما أن يكون هؤلاء أهدى من محمد وأصحابه فهذا لن يكون، لأنه لا أحد أضر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أرفق إيمانا، ولا أعمق تقوى منهم رضي الله عنهم. فيبقى الأمر الثاني أنهم مفتتحوا باب ضلالة، لأن هذا من البدع، وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله وهو ممكن، وما دام أن الصحابة الكبار بل والصغار لم يفعلوا فهذا ممكن، مع ذلك لم يفعله واحد منهم. كذلك مثل هذه الوسائل المفضية إلى الشرك. فنقول إن العبد يسأله ربه يوم القيامة: أهون أهل النار عذابا؟ يسأله: لو كانت لك الدنيا تفتدي بها؟ فيقول: نعم. فيقول الله تعالى: قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، لم تخرج إلى الدنيا بعد، فما هو هذا الشيء؟ قال: ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. والشاهد من هذا الحديث وقوله: سألتك ما هو أهون من هذا. وهذا طبعا هذا الحديث الأخير الذي في الصحيحين هو أصح ما يستدل به على الميثاق الأول. طبعا هذا الميثاق إخواني نحن نركز عليه لأن كثيرا من الناس يخطئ فيه، ولأن هذا الميثاق، وأرجو أن تسمعوني جيدا، لأن الكلام على هذا الميثاق أحدث مشكلة عظيمة، وهو أن بعض من ينزلون على المسلمين بالتكفير يستدلون بهذا الميثاق، وأن الحجة قد قامت على العباد. تبهوا جيدا، كثير من هؤلاء الذين يكفرون الناس يستدلون بهذا الميثاق، وأن الحجة قامت على الناس ولا تحتاج لإقامة الحجة. والحق الذي عليه السلف أئمة أهل السنة والجماعة، وبالمناسبة يا إخواني أحد المشغبين في القنوات قد أكثر التشغيب بأن العقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن أئمة الإسلام كلهم كانوا أشاعرة. ونقول لهذا المتعجرف البطال الذي يأخذ أجرا على الكلام: ثم جميعا ولا شك إلا النادر تدفعون المال كي تتكلموا، صح؟ قاعد فليكسي ولا لا؟ لا. ها؟ كلكم لعله بعضكم فقط ما يستعملش تليفون، لكن نقول كحكم عام ثم قاعد تروحوا فليكسي باش تتكلموا في تليفون، صح؟ هذا الإنسان يقول له تكلم وإحنا خلصوك، ومستحيل تلحق واحد يتكلم، خلصوه باش يتكلم، إنه يخدم باش يهدر. ها؟ لو يسكت ما يخلص، ما يبقى دائما يهدر، كما هذاك البناء مسكين ينوض مع الصباح كما رشيد يطالوا شو المغرفة معه ما يخلص، واضح؟ فوش يدير يوميا لازم يبني مسكين يوميا باش يخلص. هذا الإنسان يتكلم كي يعطى أجرا، وأنتم تعطون الأجر كي تتكلموا، بالتالي رقم تحافظوا على أموالكم باش ما تتكلموش. شغب عليه على الناس وقال بأن عقيدة الأشاعرة هي العقيدة الماثلة. نقول: كذبت وخسرت. التاريخ يشهد على بطلان ما قلت. دولة المرابطين التي كانت في هذه البلاد التي نحن الآن نعقد فيها الدروس وغيرها طبعا، وكانت دولتهم من هذه الجهة، دولة المرابطين والتي تسمى بالدولة اللمتونية. اسألوا المؤرخين جميعا. الدولة اللمتونية كانت على عقيدة السلف أهل السنة والجماعة، كانت الدولة اللمتونية دولة سلفية، ولما أطاحت بها دولة الموحدين، بل هم الملحدون. كان شيخنا حماد لا يذكر دولة الموحدين إلا ويضرب على هذا بحرف الإضراب، بل ويقول لما قامت دولة الموحدين بل هم الملحدون، دائما لا ينسى هذا ولا يتركه. لما قامت دولة الموحدين بل هم الملحدون على يدي ابن تومرت المهدي ابن تومرت الذي تلقى العلم وأخذ العقيدة عن أبي حامد الغزالي، ولا يقال الغزالي، أبي حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين والمستصفى وغير ذلك من كتبه رحمه الله، لأنه رجع إلى عقيدة أهل السنة في آخر عمره، أخذ عقيدة الأشاعرة وهو الذي نفر وبسط عقيدة الأشاعرة مع خليط من عقائد الشيعة، لأن ابنة مرد في آخر عمره اتخذ أو دعا المهدوية وصار يلقب بالمهدي ابن مرد، ودخلت عقائد الشيعة منذ ذلك الوقت إلى أيام قليلة قبل أن تأتي أو تأتي هذه الإفاقة، الإفاقة العلمية. ولهذا يخشى الناس السلفيين، لماذا؟ لأنهم يقودون إفاقة علمية، ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يخافونهم وإن ادعى مدع أنه يريد مناظرة الجميع بشرط أن يكون أمام الإعلام. لماذا الإعلام؟ لأن الناس تريد الشهرة فقط، والمناظرة إن كان المقصود منها إثبات ما هو عليه فلا حاجة للناس بهذه المناظرة، لأنه يريد أن يثبت على عقيدته ويقول أصحح لهم عقيدتهم. شيء ثاني نناظره كي نتنازل عن عقيدتنا التي رسخت فينا بالدليل من الكتاب والسنة ومعرفة ما كان عليه السلف، فلا يمكن أن نتحول عن هذه العقيدة. ثالثا لا توجد الندية بين المناظر والمناظر، لأن المناظر والمناظر لابد أن يكون ندين ومثيلين في العلم، والفرق كبير جدا. الشيء الثاني أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا ينهون عن مناظرة أهل البدع أمام العامة، ليس خوفا منهم بل لئلا تعلق شبه ذلك المبتدع في نفوس العامة فتغير وتعكر من صفو عقائدهم إلى غير ذلك. لذا استنكف إخواننا عن إجابة هذا الطلب السخيف الذي لا يدل على شيء. أقول يا إخواني عقيدة الأشاعرة التي يدعيها هؤلاء أنها أصيلة في مجتمعنا، نقول هي دخيلة على مجتمعنا، ومجتمعنا كان على عقيدة السلف، ولا أدل على ذلك من ما قرره علماؤنا من أمثال ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة، بل قدم ذلك الكتاب وكان ذلك الكتاب موجها لطلبة صغار أراد أن يكتب لهم مختصرا يدينون الله تعالى به يتعلق بالعقائد والأحكام، فكتب لهم تلك الرسالة وضمنها مقدمة نفيسة فيها تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة وهي عقيدة السلف. فعقيدة الأشاعرة ليست أصيلة في بلادنا بل هي دخيلة. شيء ثاني أننا يعني أهل السنة والجماعة لا يلتقون مع الأشاعرة في أصل واحد من أصول الإسلام، انتبهوا جيدا، إلا في مسألة واحدة وهي مسألة الصحابة والخلافة فقط، أما غيرها من أصول الإسلام فلا نلتقي معهم، لا في مسائل الألوهية ولا في مسائل الأسماء والصفات ولا في مسائل الوعد والوعيد ولا في مسائل مسميات الإيمان ولا في مسائل القضاء والقدر، كل الأصول لا نلتقي فيها مع الأشاعرة. ولهذا يكذب من يقول بأن أهل هذا البلد كلهم أشاعرة وأن العلماء، نقول من تلوثت فطرته فإنه كان على عقيدة الأشاعرة، أما من بقيت فطرته سليمة فإنه على عقيدة السلف أهل السنة والجماعة. كلام بالذات بتاع الوقت صار مشكلة، واللقاء عاجز بيننا وبينكم، زنديرو قنطرة بين العاصمة وهنا ما فيها لا رادار لا حتى حاجة، نجي واحد كل وقت. معليش إن شاء الله يعني نكمل في أقرب وقت بإذن الله ما يتعلق بهذه المسألة المهمة جدا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يجعل هذا الوقت الذي جلستم فيه ذخرا لكم يوم القيامة، فإن العبد لن تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن هذه الأربع عن عمره فيما أفنه. فهذا مما تحتجون به عند الله تبارك وتعالى، فهو حجة لكم هذا الوقت، لأنكم قضيتموه في طلب العلم، وطلب العلم باب عظيم من أبواب الجهاد في سبيل الله، لأن الناس يظنون أن الجهاد هو حمل السلاح وضرب الأعناق. نقول هذا الباب من أعظم أبواب الجهاد في سبيل الله، فتمسكوا واصبروا على هذا الذي أنتم عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم مما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الوقت معلش، سؤال واحد حتى لا نخلي المجلس من سؤال، ونرجو أن تلتزموا بما ذكره إخوانكم، معلش اللي ما قرأش باش نعاونهم. قال الالتزام بتعليمات الإخوة المنظمين مطلقا، كما يوجهوكم توجهوا، قال لك اطلع هكذا حاول تطلع هكذا إلا إذا ما قدرتوش. اتباع توجيهات المنظمين حال المغادرة، وهذا أهم ما ينبغي أن تتمثلوا أو تلتزموا به. يمنع من عمدات توقيف السيارات على الطريق الوطني الطريق العام، هذا يعني ضروري جدا، أو توقيفها أمام بيوت الناس حتى تمنعوهم، لا لزوم الأماكن بعد انتهاء الدرس وفتح المجال أمام، نعم هذا يعني باش تخلوا لي الطريق نروح قبل منكم. وضع الهواتف النقالة في وضعية الطيران أثناء الدرس، نعم نرجو منكم التجاوب. نعم. يقول السائل: السلام عليكم شيخنا، أحبك في الله. حبك الله. أحبك في الله والسنة في الله. هل ندخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، منهم المتحابين في الله؟ والله نرجو هذا، هذا أرجى عمل نرجوه عند الله تبارك وتعالى، أننا نخلص المحبة لإخواننا. فأنا كذلك أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يظلنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأننا والله ما اجتمعنا لتحصيل دنيا ولا لأخذ أموال ولا لأي غرض من أغراض الدنيا، وإنما اجتمعنا طاعة لله تبارك وتعالى وقربة له. فنرجو من الله تبارك وتعالى أن نكون كذلك. جزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا